شاكم الوقت صبرك والليالي تعود والمرة دي حلو لك تفرح بها وتعود والنشفة تخضر لك من زرعها وتعود. والنشفة تخضر لك من زرعها وتعود. خليك من الصابرين تكسب ولا تنضام. يضحك لك الوقت والأيام تصفالك. والقلب يرتاح من فكرك ولا تنضام. وأنا عيت اليسر بعد العسر تصفال. واحمد إلهك على النعمة ولا تنضام. وامشي بإخلاص قلوب الناس تصفالك. ازرع جميلك لوجه الله ما يروحش. ازرع جميلك لوجه الله ما يروحش. ده طيبك ينفعك قدام وأعيد لك. إن راح ده العبد عند الله ما يروحش. الوقت لظروف والمعروف أعيد لك. وامشي مع اللي نواحي الشر ما يروحش. ده كلام له دليل اقول لك ايه واعيد لك. اليسر من ربنا والعسر من ايدك. واجري على الخير يروق الجو من ايدك. وان كنت تعطف على المساكين من ايدك. تحلى ظروفك في ايدك والليالي.